وسنة الفجر قبل الصبح ولا الصبح والصبح تبقى ازاي، وانت ترك سنة الفجر يعمل ايه، وقاعد يشرح. وبعد ما قال له طلعت الشمس قبل الفجر يا عم يا مولى الشيخ، يا سيدنا لو طلعت الشمس قبل الفجر. قال لك هو لما دخل الجامع له مظهر وهيبه ولابس كويس، ابو حنيفه لما شافه تلم رجليه كده وقاعد يشرح. ابو حنيفه ادبه عامل حساب للرجل اللي دخل ده، له هيئه العلماء وملبس العلماء. فلما سال السؤال قال لك انا مد رجلي اخذ راحتي، انا لابي حنيفه ان يمد رجلي، انا لابي حنيفه ان يمد رجلي. فلما سال السؤال زي كده وقلت ايه، يبقى انا فهمتك غلط، كان منظرك منظر العلماء لكن انا فهمتك غلط. يبقى ان شاء الله نسال الله ربنا يوفق الجمعه الجايه نلم رجلينا ان كان في اجل يعني، وان كنا هناك كان عارف نلم. تبقى تدعو لنا بالرحمه وبايه يا سيد، انا جاي لك آنس وحشته وارحم غربته، أحسن دعوة للميت. اللهم آنس وحشته وارحم غربته، اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم. لو ما لمتش رجليه الأسبوع الجاي المفروض هناك يبقى آنس وحشته وارحم غربته. كمان تنسوه هذه كلمتين، اللهم آنس وحشته وارحم غربته كلمتين. كنت أسأل سؤال ثاني، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، متى كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عشان نعطيكم مسؤوليه ثانيه، ما كل مره نأتي واجب، ما دام الواجب اللي فات ما تحلش. عندما يقوم لليل، عندما يقوم من نومه صلى الله عليه وسلم، يصحى من النوم كذا يقول الكلام ده كله، يقول فيها حقائق العقيده الايمانيه والاسلاميه الكامله اللي قلناها في المقدمه، والخطبي سيذكرها ان شاء الله في تفسير الايه التي تلي الآية التالية إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى سؤالين واجبينهم يا عم الحاج إبراهيم، عندك واجبينهم، واجب الصلاة على رسول الله، وواجب اللهم لك الحمد أنت. نقولنا هاي النهاردة من فاكر، قلنا هاي النهاردة طيب، ده سؤال ثالث، من فاكر قلنا هاي النهاردة، يقولها كاملة، هذه واحد، هذه واحد، يعني تقدر تقول يا فاكرها طويلة يا عم مصطفى، لا راجع حصايش، مين يقولها يا عم انت، انت اسأل واحد يقول أولها ايه. ماشي، وبعدين قول يا عم حسين بصوت واضح حتى الناس تسمع. لك الحمد أنت الحق، فاذكروها عشان إن شاء الله في قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، دي آية جاء إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. هو العلم كده من فحش كده، عشان كده بيقول علينا فاشل في التعليم. واحد قال لك ايه يعني، طول النهار يقول وما حدش بيتعلم من وراه، ما حدش بيقول زي ما حدش بيحفظ الكيل العلم، هم عايزين واحد يلقن، يعني في لهم طريقه يلقن الناس والناس تحفظه، بعدين ده يلقن ده ويعمل ايه التدرج، هو ده مطلوب. بس دي ناحيه نظريه، احنا بنركز على النواحي اللي ترتبط بالحياه العمليه، حتى في طلب الدروس انت عارفين بنركز على الامور التي تتعلق بالحياه العمليه، الناس محتاجة ايه، ده التركيز. انما ده ما يمنعش ان اللي بيحضر دعاء بيتقال مرة واثنين وثلاثة في العشر مرات في الشهر ولا سبع مرات في الشهر انه يحفظ، لان ده سنة وده حديث صحيح وكله معاني جميلة. وكان يقول النبي حين يستيقظ النوم او يقوم الى بصلاة الليل صلى الله عليه وسلم، كل الثناء اللي بنبدأ فيه في الدروس كل مرة بنبدأ بثناء عشان نكرر ونحفظ إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم صل على سيدنا محمد. فيه آية، الآية المرة اللي فاتت لما قال سبحانه وتعالى قلنا في قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. وردوا إلى الله مولاهم الحق، هي نفس الحق في الدعاء اللي معانا، الدعاء اللي احنا نقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنبي والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق صلى الله عليه وسلم. لما ختمنا الدرس بالنكتة قالها القرطبي لما رد وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، سأل سؤال وقال أنت يعني القرآن ربما يقول قائل قال الله تعالى وأن الكافرين لا مولى له، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وهنا بيقول ثم وردوا إلى الله مولاهم الحق اللي هم على الكفار برضه، وردوا إلى الله مولاهم الحق. قال السؤال الجمال فاكر قلنا ايه المره اللي فاتت؟ نعم من عارف، وانا ما سالتك ليش، وانا ما سالتك ليه، بس انت صريح ده كويس انك مش مركز، تبقى تركز يبقى ايوه كده خليك كده ضم كده يا عم كرسي ضم تايمين شويه ويقعد كده. اللهم صل على محمد. هنا وردوا الى الله مولاهم الحق، في قال قلت ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فكر فيها وردوا إلى الله مولاهم الحق، والكلام ده عن الكفار. فقال لك طب لما يسأل سائل يقول لك ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما في غزوة بدر لما أبو سفيان قال إيه الهبل، فقال ان بعد ما كان النبي عليه الصلاه والسلام منع الصحابه ان يتكلموا فهو قال كلمه الصعبه دي الهبل، قال الا تردون؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله اعلى واجل. طيب ثم قال قولوا الله مولانا ولا مولى لك. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الايه يعني زعماء الجيش الكبار في الجيش عمر وابو بكر واللي معاه قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. طب الله مولى الذين امنوا، وفي ايه البقره الله ولي الذين امنوا مولاهم وليهم، وهنا ردوا الى الله مولاهم الحق. الفرق بين دي وبين دي عشان تجمع بين الاثنين الايتين، قال لك المنفي وان الكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم لا مؤيد لهم، الله لا يؤيدهم ولا ينصرهم ولا يوفقهم، وبالتالي طالما تخلت عنهم عناية الله بقبلهم شيء حدها يوقف معهم خالص. هذا شأن الكفار أو شأن الظالمين أو شأن المجرمين، ماشي ده في الدنيا. أما في الآخرة مولاهم مولاهم يتولى أمرهم يتولى محاسبتهم، هو الولي الأوحد سبحانه وتعالى، وبنفس المعنى هو نفس المعنى يعني إذا كان في الدنيا الله لا يتولاهم وبالتالي لا يتولاهم أحد، وفي الآخرة الله يتولاهم ولا يتولاهم أحد، يتولاهم بالعقوبة والحساب على ما قدموا في الدنيا. مولاهم مولاهم الحق، وفي نفس الوقت هو مولاهم في الدنيا بالمعنى العام، المعنى العام لأن الولاية نوعين، الولاية نوع خاص ونوع عام. الولاية العامة أنه يرزق خلق ويرزق ويمد بالحياة ويمد بالصحة ويمد بأفضاله في الدنيا وده للكافر والغير والمسلم. المؤمن والكافر يستمتع بكل هذه الأشياء. فقالوا الولاية العامة أن يمدهم بالخلق والإنعام والبقاء والصحة والرزق. وده سؤال الآية التالية، قل ما يرزقكم من السماء والأرض. يبقى ودي تستعم الكافر وتعم مين؟ المسلم. بل الكفار في الدنيا يستمتعون أكثر من أهل الإيمان. وكم من جاهل تلقاه مرزوقا، وكم من عالم تلقاه شعر فيه. هذا الذي جعل الألباب حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. وكم من عالم يعني تلقاه مفتقر، وكم من جاهل تلقاه مرزوقا. يبقى في الكافر تلقاه رزق واسع ومستمتع، ويبقى عندهم مطارات خاصة وطيران طيارات خاصة، ومطار فوق العمارة وفوق الفيلا وحمام في الفيلا ومتعة مش بعد كده، والدش بتاعها بالروبوت كنترول. أنا قلت زي ما أنا سألت سؤال ما اللي واحد سباك شغال وعمال يعمل الشغل، قلت له بذمتك أوباما لما بيستحمى بيعمل كلام أنت بتعمل إيه؟ قال أوز وبتعرف فيه ونبل وزاء واسمهيدي والكوع يعمل كده ده مش ريموت، ده خش تحت الدش تنزله المي، ده بيجيب خلاط وحنفيتين وحنفية وساخن وبارد. قال لما برضه مش هيحصل، هو مجرد ما يخش كده يتخلطوا الاثنين ينزلوا عليه عشان ياخذ كل حق في الدنيا. ويوم القيامة كأمثال الذر والعياذ بالله، والعياذ بالله تطأهم الأقدام. يقضى في الدنيا، في الدنيا يستمتع، يستمتع ويأخذ راحة، لا يجيب السباك ولا الحنفية ولا الجلوز ولا البتاع ده، الحاجات كلها تتعامل ايه؟ يقضى تلقائي كده، زي ما تحط ايدك تحت الحنفية تنزل المي دلوقتي باللمس، هو يعملها نفس النظام كده. ممكن ما يتحركش، ممكن يحطوه على سير يوصلوه لبتاع دي يغسلوا زي الخروف ويرجعوا ثلاث. لا زمان كنا ياخذ الخروف لحد عن الشيخ، دلوقتي كنا نتحمم ننزل عليه الحنفية، كنت ياخذ الخروف أجرجر فيه لحد ما وضيع عن الشيخ أنزل في النقرة أسبع ورجع. العملية صعبة، عاوزين شغل تاني، عاوزين سلم كهربائي ينقل الخروف ويوديه للمين؟ يوديه للمية للحنفية، والحنفية مخلوطة بالشامبوهات، خلي بالك الشامبوهات، لأن لا طهارة ولا وضوء ولا غسل، مش عايز ماء طهر أهور، مش عايز ماء طهور هو، وعايز شامبوهات، يبقى يخش على الشامبو ويطلع من الشامبو ويغرس. هذا شأنهم في الدنيا، هم يستمتعون في الدنيا، إنما الآخرة شأنها شأن آخر، شأنها شأن آخر. ففي ولاية عامة، ولاية عامة أيضا فيه أمور سبحان الله العظيم الحمد في الكون. يعني الولاية العامة الهوى، يعني قلنا المية هتختلف عند الكافر غير المسلم. الكافر عنده إمكانياتها، يعمل يخلطها بالشامبو ويدخلها بالمكس ويعملها مش عارف فيه ويروح لها بالسير ماشي. احنا متخيل بس لو خلي بالك يمكن يكون واقع طبيعي جدا، يعني مش يلحق الماتور، شغل الماتور الحنفية قطعت المية، جابت مية حمراء، جابت طين، جابت تراب، مش عارف ايه. الحمد لله رب العالمين، ربنا بما نعم، فضل من الله نعم. فيه نعم ثانية عم وأشمل، الهواء، الهواء الكل بيستمتع به، ما حدش يقدر لا يركب له محادش ولا يقول بالريموت كنترول ولا يشتغل بالكهرباء ولا يصير كهرباء. الهواء بيروح للناس كلها وموزع على جميع المخلوقات مجانا، وذلك الفضل من الله. زي المية ما كثيرة، أربع أخماس الكل مية والخمس الناس عايشة عليه، الهواء أكثر بقى ومتاح بطريقة أكبر، وينقى بطريقة تلقائية ربانية. يعني احنا بنقول المية تيجي ازاي وتخش من فين وتطلع نصرفها على فين، والبيب عملا لي مشكلة في البيت وعملا لي مش عارف فيه، وبدأنا نطلعها على المجاري عشان تطلع. طب الهواء لو كان الهواء عايز صرف وشغلانة ومواسير يخش بيها ومواسير يطلع بيها، لكن هي موجودة في الكون، الهواء ينقى ويصرف في الكون. زي ما انت عندك رئتين تاخذ النفس مليان اكسجين وكربون ونيتروجين وبلاوي كثيره، والرئتين تنقي وتاخذ الاكسجين وترجع انت الكربون تطلع بره، الكربون بتاعك ياخذه النبات ويطلع لك اكسجين طبيعي، يبقى عندك صرف صحي بياخذ الكربون ويوديه لمين؟ يطلع في الهواء. الهواء النباتات تمتص الكربون وتطلع لك اكسجين عشان يجدد الهواء، يبقى صرف تلقائي، صرف صحي تلقائي للهواء اللي مش محتاجه لا مجلس المدينه ولا المجلس المحافظه ولا مجلس الوزراء ولا مجلس الامم المتحده، ولا مش محتاجه لكل ده. لما احتاج الامر الى المجالس يبقى بيقفل عليك، يقفل عليك ما يفتحش. لو الهواء بيرجع الى مصلحه حكوميه ولا المصلحه عموميه ولا دول منشاه دوليه يقول شديك هواء. لا حول ولا قوه الا بالله. لما المايه حبسوها من قبل، وهم عايزين من زمان عايزين يحبسوها من زمان يحبسوها. طيب يبقى الهواء لو كان مع الناس كان عمل عليه شغلان، انما الهواء تلقائي. اذا دي من النعم العامه التي يستمتع بها الكفار والمؤمنون، والكفار يستمتعون ربما بها اكثر. ودي من الولايه العامه، من ولايه الله وتدبير الله لكونه من غير تدخل البشر، يدبر الامر ما من شفيا الا من بعد اذنه. ومن يدبر الامر؟ سؤال هيجي في الايه الثانيه ان شاء الله، الثانيه ان شاء الله. طيب ايضا من الولايات العامه تسخير مكونات الكون، يعني الكون مسخر للجميع، بمعنى انك تزرع الارض يطلع لك نبات، والنبات عاوز هواء. الارض مسخره للمؤمن والكافر ولا لا؟ طيب الهواء مسخر للمؤمن والكافر. النبات الخصائص اللي جواه والخصائص اللي في التربه والخصائص اللي في الهواء مسخره للجميع، ودي هنيجي فيها بعد كده ايه، كتب يرزقكم من السماء والارض، هيبقى فيها تفصيل ثاني ان شاء الله. لكن هذا التسخير يستمتع به المؤمن ويستمتع به الكافر، ودي من الولايات العامه. كذلك الرزق نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، وده متاح للمؤمن ومتاح للكافر، وقلنا ارزاق الكافر ربما تكون اكثر من ارزاق المؤمنين. نحن اذا كان بيستمتع بالطيران وبالعمارات وبالبحار والحمامات وبتاعده في البيت، ما دي ارزاق. وارزاقه ايضا لما يزرع يطلع انتاج يمكن احسن من انتاج المسلمين، وعنده ما شاء الله تلاقي كندا وامريكا فيها مساحات بالمئة ألف فدان مش عايزة لودر ولا جرة، يعني ما هي متسوية طبيعتي مش ولا يعمل جسور للودر ولا جرار. يا عبد رب خلي بالك معايا، أم جميل لا عايز لودر ولا جرار ولا محراس ولا مسحاق ولا طورية ولا يعمل قناة ولا يعمل مصرف، كل ذلك ينزل يعني يحط البذور بالطيران يغش في الأرض وتتغطى بالليزر سريعا وينزل المطر وتنبت ويديك مودي محصول ولا يشكر، ده يبيع بالقطاره واللي يزيد يرميه في المحيط الهادي عشان يرميه في البحر عشان الناس تحتاج اليه، زياده الانتاج الزائد من القمح يرميه في البحر عشان ما يديش للناس، ويديك ويمن عليك ويديك ارض انواع اللي عندك، يديك أرض أردأ الأنواع ويمن عليك، يبقى ماسكك زي بالريموت كنترول أو باللجام عشان يمشيك دمه هاي، يبقى رزقه موسع وهو لا يحسن استخدامه ومع هذا موسع ومستمر. سبحان الله العظيم وبحمده، لأن الدنيا أساسا إيه؟ حقيرة حقيرة، يعيشوا لهم 1000 سنة، يعيش 50 سنة، 100 سنة، العمر 100 سنة يستمتع فيها زي ما عايز، وإذا كان الحكومات بتعيش بخمسين سنة والمئة سنة والمئة سنة، والدول أعمارها برضه من 100 ل 150، وبعدين دولة تسقط ودولة تقوم ودولة تروح ودولة تيجي، وسبحان الله العظيم الحمد لله. يقول لك الاتحاد السوفيتي حصل فيه مش عارف إيه، والولايات المتحدة إن شاء الله تتبعزق تبقاش متحدة وتفتش شأنها كما تريد أن تفتت بلاد المسلمين وهكذا. يبقى دي آجال وتنتهي، لأن الدنيا لا قيمة لها، فالله يعطي فيها الكافر أكثر من المؤمن. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ولكن عشان حقيرة يتيحها للجميع. وفي الآخر فيه واحد شاكر، الله شاكر عليم، عليم بشكره فيجازيه على شكره. وفي واحد جاحد والعياذ بالله يسيء التصرف والعياذ بالله فيحاسب على كل هذا. قال لي لما يكون اتنعم 20 50 60 سنة 100 سنة عاش منعما، وبعدينها يعيش 100 مليون ولا 100 مليار سنة في جهنم والعياذ بالله، وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمرون تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم وجعلنا كمان سبحان الله وجعلنا الأغلال في أعناقهم فأعناق الذين كفروا. يبقى أشر الندامة وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، يتربط بالسلسلة تشد من رقبة، يعني الغنم أحسن منه. من النهاردة شفت منظر في الوفاء، الكلب تقول زي الكلب، الكفار يبقى زي كده الكلب ماشي، انت عملش فيه كده. قال لك يا سيدي من صور الوفاء، من صور الوفاء ان واحد صياد راح يصيد ومعاه الكلب عشان يصيد بيه، فالراجل جات للسكتة قلبي ما بقي الكلب معه الى ان مات، ما رضيش يسيب الكلب، فضل قاعد جنب لحد ما الكلب ايه لا يتحرك، لا عايز ياكل ولا عايز يشرب ولا حاجه، قاعد حزين على مين؟ على صاحبه الى ان مات بجواره. هذا هو الوفاء. شفت الوفاء بقى؟ الوفاء لصاحبه، الكلب يفي لصاحبه. ولذلك كان يقول يعني ايه يعني سبحان الله، وقد قيل كن، وقد قيل كن كالكلب يقصيه اهله ولا ياتلي في نصحهم متبذلة، يطردوه ويحرسه من البيت، يدخل عليه الباب وحرس البيت من بره. وقد قيل كن كالكلب يقصيه اهله ولا ياتلي في نصحهم متبذلة. وقالوا فيه نوع من الحيوانات تاني عند الوفاء، الحمام. الحمام لهم دائما يعيشوا زي قريب من الانسان بالجوز، يعني متعاونان الذكر والانثى، يتبادلان الرقاد على البيض، واحد يروح يجيب الاكل والثاني راجل على البيض، والثاني يخرج يجيب الشغل والثاني على البيض. لو مات واحد قال لك الثاني يفضل حزين لا ياكل ولا يشرب ولا يفعل سكر، فين لما ينسى اذا فرقت عليه بحد ثاني؟ وقد لا ينسى، هذا نوع من الوفاء، من الوفاء. يقبل الطير عنده وفاء، ولما تقول عليه ده عنده وفاء وابو سلسله، لكن هؤلاء ليس لهم وفاء. يقبل يوم القيامه الكلاب مش هتتعذب، وهؤلاء والاغلال في اعناقهم والسلاسل الحبوب في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم اينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. يا سبحان الله، يكذب كمان، هيكذب زي ما يكذب في الدنيا هيكذب في الاخره. سبحان الله العظيم وبحمده. اذا الرزق يستمتع به الكافر اكثر من المؤمن، وهذه من الولايات العامه. اما الولايه الخاصه، الله ولي الذين امنوا، الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بان الله مولى الذين امنوا، مولاهم في الدنيا بالنصرة والتأييد والتوفيق والتبصير وإنارة الطريق، دي ولاية خاصة، ولي وليهم في الدنيا بالنصرة والتأييد والتبصير، يبصرهم بما ينفعهم ويرشدهم إليه، ينير لهم الطريق. وإنارة الطريق عن طريق الايه؟ عن طريق الشرائع، الشرائع ربنا ينور ولاة المؤمنين. ما هم دام آمن هيتلقى وحي، ما دام تلقى الوحي أخذ من القرآن أخذ من السنة، يبقى هيستبصر، يعني يبقى على بصيرة من أمره، يرى طريقه ببينة. أما التانين والعياذ بالله كفرة، يأتيهم الوحي ويأتيهم النور فيرفضونه، يرفضونه والعياذ بالله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات في طغيانهم يعمهون. بالمنافقون يروح يقعد مع النبي يسمع القرآن كده، المنافقون يسمع القرآن يقول اه صح ده حاجة جميلة، قالوا ربنا حلو ومليح في عمل الله، وبعدين لما يروح مع اصحابه يقول لهم ده انا بس اقعد كده معاهم كفالي بس، لا انا بس ايه انا انا بالاسم انا معاهم كده بس عشان يقول علي مسلم، انا مسلم زي ماشي. وده القران يشبهه زي اللي كان ماشي في ظلام في عز الليل ما فيش لا قمر ولا نجوم ولا اي حاجه ظاهره وظلمات بعضها فوق بعض، وبعدين انار له ضوء فيجري عليه يخفت الضوء يترمي في الارض يتعثر والعياذ بالله. قاعد مع المسلمين يسمع كلام كويس يقول هذا الحق، يمشي بعد على المسلمين يخرج تظلم عليه يتخبط شمال ويمين يسمع السوء الكفر والالحاد والظلم يكرهوه في القران وفي السنه وفي محمد عليه الصلاه والسلام. ده مثال للمنافق المتهم المتردد. اما الكفار ففي ظلام والعياذ بالله، ومثل الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. شوف الكل واحد تايه كده ومغرور وفاكر نفسه بيعمل حاجات كويسه عمال يخدم البشريه، وانا عملت هنا ويعمل هنا ويروح هنا ويعمل هذا ويمد ده ويمد، والعون الغذائي والامداد والاعمار يخربها ويقول لك نشترك في الاعمار. سبحان الله حاجه غريبه. يدمر يقول لك مؤتمر لاعمار مش عارف غزه، مؤتمر لاعمار مش عارف العراق، مؤتمر للعراق بعد يخرب المؤتمر الاعمار وما يدفعش حاجه من عنده. هو ده. طب بتعمر ليه؟ الخدمة البشرية الإنسانية حقوق الإنسان. يقول له القرآن كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. شوف الصورة بس انت قراها كده واحدة واحدة كده وإيه وتأمل فيها. كبحر لجي يغشاه موج. هو البحر طبيعي لما تنزل في الماء تشوف حاجة ممكن تشوف. ساعات كده ننزل في المية الماء الرايقة بتاعت عن الشيخ من الواحد يبص بعينه يبص إيه يشوف الرمل تحت يشوف الحط يفتح عينه عشان يشوف الرمل عشان رايقة. طب لو متعكرة مش هيشوف. طب لو فوق منها سحاب وبفوق منها سحاب وفي الليل ظلمات بعضها فوق بعض يبقى حتى لو عمل عيني كده قدام ايده قدام عيني مش هشوف. اذا اخرج يده لم يكد يراها لانه مش هيشوف الصح ابدا والعياذ بالله. ظلماته على قلبه في الدنيا تراه لا يرى تجعله لا يرى الحق ابدا. شاف نفسه هو الصح ومهما يرشد ولا ينصح ولا يسمع ولا كلام ده لا ينتفع ابدا. هذا حال الكفار والعياذ بالله وحال من يتشبه بهم وحال من يتشبه بهم. ولذلك قلنا للرجل العالم بتاع القضبان بتاع السفينه زمان الهندي اللي شغال ما بين بريطانيا وبين الهند بعدين مسك لقي ترجمه لهذه الايه فقراها قال اللي قال الكلام ده ايه ده؟ الكلام ده كان شغال الرجل اللي كان اللي جاب الكلام ده كان شغال قضبان زي حالاتنا ولا ايه؟ كان قائد سفينه؟ قال الكلام يا عم قال الكلام اللي انا قريته ده قال ده قران مترجم. يعني ايه قران؟ مين قاله؟ قال مين قاله؟ قال الله. طب مين جاب لكم؟ جاب لنا محمد. طب محمد ركب البحر؟ ما ركبش البحر. تاج السفينه قضبان سفينه ما كانش قضبان سفينه. امال يبقى الكلام ده صح مش بتاع بشر. يبقى اللي قال الكلام ده هو اللي خلق لان انا لي 20 سنه رايح في البحر وجاي ما حدش يعرف المنظر ده غيري انا. هاتولي القران جاب القران قرا قال امنت بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ولا يخاف للمؤمنين ان يبصرهم ينزل لهم وحي ويبعث اليهم رسل ويشرح صدرهم لما جاء به الرسل الانبياء. ودي خصوصيه لك. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. يبقى ما كانش عارف حاجه ايه الظلمات يعني ايه. كان اللي يقول له انت بخيل يذبح يقطع رجله يبقى يقتل لاسفل الاسباب لكلمه قال. انما لما جاء الاسلام قال لا ده قال لك انت بخيل قول السامح الله يسامحك يا عم. واذا قلت له انت بخيل يبقى ما تزوجش زي ما قال الحديث الصحيح اللي قلناه في درس مين البخاري المتسابان ما قال ما لم يعتدي المظلوم. يعني المتسابان اللي قال له انت ايه انت بخيل، لا انت بخيل، لو اللي كتم الاول شتم الاولان ايه في الحديث قال لك فعلى الاول ما لم يعتدي المظلوم. المتسابان ما قال فعلى الاول ما لم يعتدي المظلوم، اللي شتم الاول هو اللي ايه غلطان، انت بخيل، لا انت اللي بخيل، اللي قال الاول هو اللي ايه. طب لو تاني قال ده انت اللي بخيل وابوك بخيل وعيلتك وامك واللي خلفوك وانت اللي ظهرت من فين زوج، يبقى اعتدى المظلوم، يقبل الاثم على مين؟ على اللي كان مظلوم اصبح ظالما. ولذلك قالوا لا يزال المظلوم يدعو على الظالم حتى يكون اظلم منه. ربنا يرحمنا برحمه الواسع، ربنا يرحمنا برحمه الواسع. من من من, من اثار الفتن على المنطويين المعزولين اللي زي حالاتنا كده، انه ممكن يقعد يدعي يدعي يدعي يدعي ولا ينشغل ينشغل ينشغل، ربنا يستر ان شاء الله. يبقى المتسابان ما قال فعلى الاول ما لم يعتدي المظلوم، يبقى كان قبل الاسلام يقول له انت بخيل، يقول اقتلوه السيف رب يعمل حرب وياخذ قبيلته ويروح يعتدي على القبيله ويقتل منها 20 واحد ياخذ اموالها عشان كلمه قالت لواحد ان انت بخيل. انما الاسلام يقول لك ايه فاعفوا واصفحوا، إن كان ولا بد ترد عليه بالمثل، وإن عاقبته فعاقبه مثل ما عاقبته. هو ده النور، كان في الأول بيتصرف على الهوى بالظلام لأسفل أسباب يعمل مشاكل. لما جاء الإسلام نور قال لا تعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة خطوة اثنين ثلاثة أربعة، يديك خطوات عشان تصفح، إن صفحت وسمح لك أجر عظيم، أنت حلمت لك أجر عظيم، إن انفعلت يقبل يقول أستغفر الله أستغفر الله. والذين إذا فعلوا فاحشة وما أولها قال إيه أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. دول محسنين. طيب ما غلط وشتم ماهر ولا زعق لماهر يعمل إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ده النور اللي جابه الإسلام، يقول لك الخطوات اللي ينبغي ان تفعلها تعامل بها مع الناس. ما كانش يعرفوا الكلام ده العرب ولا غير العرب، ما فيش البصريه كانت عمياء لا تعرف هذا الكلام. فلما جاء في القران بصرهم بهذا، هو ده النور. والنور الاتم ان ينشرح صدرك لهذا الامر فتعمل به. دي ولايه الله للمؤمنين، ان يتولى المؤمنين فاشرح صدورهم للخير وللحق فيحبونه ويتعلقون به ويعملون به. وكمان ولايته الأعظم أن ينشروه بين الناس ويعلموه الناس، تعلموه عملوا به علموه الناس. هو ده النور. ولذلك الحديث صحيح بتاع الإمام مسلم اللي هو عن أبي موسى، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء وأنبتت العشب والكلاء منه يأكل الناس الدواب والأنعام، وكان منها طائفة أجادل أمسكت الماء ولن تنبت الكلاء ولا العشب، احتفظت بالماء، وكان طائفة منها إنما هي قيعان. يبقى النور لما جاء استقبلت القلوب بهذه الطريقة. لما كنت موافق تعلم وتعمل وتعلم، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به، بما جئت به انشرح صدره انتفع بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل النور إلى قلبه فانتشر إلى جوارحه فعملت به، ثم سخر نفسه ليعلم الناس الخير. ولذلك زي ما نقول يلي بتتعلم الخير حاول تعلم للناس، إذا لم تعلم غيرك ادعو غيرك للعلم. قل في برنامج الساعة 6:30 في قناة القدس اسمها أسماء الله الحسنى، استمع لي أسماء الله الحسنى، قل في برنامج كذا اسمه الإيمان نفحات الإيمان في قناة كذا استمع لي، في درس في المسجد الفلاني روح أحضر وأحضر واسمع لي، قناة القرآن إذاعة القرآن فيها برنامج جميل ساعة كذا استمع لي، في حلقات تلاوة في البرنامج الإذاعة في البرنامج الإذاعة المحلية في الخارجة في المسجد الفلاني. إذا ما كنتش هتعلم الناس دل الناس على العلم، هو دي هو دي رسالة كده يبقى انشرح صدرك للعلم فإذا لم تعلم فدل الناس على من يتعلم. لو الأمة عملت بهذا الأمر لا تجد بينها جاهلا بعلوم الشريعة أبدا، لأن الكل يسعى والكل يعني يحرص على التعلم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. وطبعا لو قارنت في آيات القرآن هتجد أمور كثيرة نقلت العرب من الجاهلية ونقلت الأمة قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال إلى حال. لما تقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، 1، 2، 3، 4، 5، 6، الشرك بالله وقتل الأولاد وقتل النفس بغير حق وأكل أموال اليتامى والكلام بالشهادة الزور والكلام بالباطل، وبعدين تقرأ وعباد الرحمن. في القصور الأولانية هي الظلمات، كانوا في الظلمات، حرم عليكم ربكم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 دي كانوا عايشين فيها ولا يتخلون عنها أبدا، لا يتخلون عنها أبدا، يبقى كانوا في الظلمات. لما جاء الإسلام، لما جاء الإيمان وعملوا به وعباد الرحمن، الجهل ما عملوش الحاجات دي كلها، تركوها. هذا الفرق بين إيه؟ بين ظلمات الجاهلية وبين النور. جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنور فنقلهم من حال اللي نهاهم عنه في آخر الأنعام إلى حال وصفهم بها في آخر الفرقان. اصحى اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. الله ولي الذين امنوا ذلك بان الله مولى الذين امنوا ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. يبقى فيه ولايه خاصه ولايه عامه، لكن فيه القران قال ان المطلوب منك ان تكون وليا لله، توالي الله. مش وليا لله يعني يريل ويدردش ويدروش ويقول عليه ولي من أولياء الله، لا مش هذا المقصود. كيف تكون وليا لله؟ لأن الإنسان يا إما يكون وليا مع الله أو يكون وليا مع حاجة ثانية، إما مع الرحمن وإما مع ليه الشيطان. والشيطان يتولى ولا لا؟ ها قال إيه القرآن؟ نعم الشيطان غيره لا دورة مثل. الحمد لله رب العالمين. طيب وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا آباءنا عليها والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. والأمر ربي بالقسط، في آية قبلها بتقول إن الشيطان يتولى الكفار والفجار والعياذ بالله. اتخذ الشياطين أولياء من دون الله، بعدين اتخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم اتخذوهم أولياء، يعني إيه؟ يحبوهم ويسمعوا كلامهم. اتخذ الشياطين أولياء من دون الله، يعني يتخذون الشياطين مناصرين ومحبين يحبونهم ويستمعون لهم ويستجيبون له. دي ولاية الشيطان والعياذ بالله. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، الطاغوت كل ما يعبد من دون الله، الطاغوت كل ما يعبد وكل ما يطاع سوى الله في معصية الله يبقى طاغوت، كل ما يطاع في المعصية يبقى طاغوت، لأن الله لا أمر إلا بإيه؟ بالمعروف والبر والإحسان. أما الشيطان يأمركم بالفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب كيف الإنسان عشان يبدأ يتولى أمر الله جوليا لله، كيف تكون وليا لله؟ شيلوا من دماغكم حكايات أولياء الله القبة والكلام ده، إلغي كل كلام القبة والأولياء الله، الشيخ سعيد الشيخ عبدالله الشيخ أحياء صلاح محسب الله يصلح حاله، مش هم دول الأولياء، مش هم دول الأولياء، لا الشيخ سعيد ولا الشيخ عبدالله ولا الشيخ صبيح. الشيخ عبدالله كان صالحا، حكونا الجماعة الكبار اللي قالوا عليه تناقلوا تواترت الأخبار أنه كان عالما صالحا. ده من أجيال قريبة نعرفه، إنما صلاحه لنفسه ورحمه الله رحمة واسعة، إنما يعني كونه كان ولي وهو حي الله يتولى أمره. إنما صبيح مش حاجة اسمه صبيح، سعيد مش حاجة اسمه سعيد، عبود عبودي مش عارف الكلام الخيالات دي كل ما فيش. كيف تكون أنت وليا لله؟ أن تتبنى فكرة الإيمان التي يدعو إليها الله. تبنى فكرة الإيمان، تبنى فكرة الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تبنيت فكرة الله سبحانه وتعالى يبقى أنت ولي لله. ما أنت لما تكون موالي لواحد لك فلان موالي ليه؟ موالي ليه؟ يعني لو ترشح انتخب. موالي ليه لو حد يعني قال عليك كلمة دفع عنه؟ موالي ليه يعني يمشي معاه على طول ويسمع كلام؟ دي الولاة في البشر، ولله المثل الأعلى. أن تتولى الله أن تتبنى الفكرة التي يدعوك إليها ربك، تتبنى فكرة الإيمان وتدعو إليها، فكرة القرآن وتدعو إليها، فكرة الإسلام وتدعو إليها، وذلك حتى تكون مساهما في صبغة الحياة بصبغة الربانية. لأن ربنا يعني أرسل الرسل لي وأنزل الكتب كي تصبغ الحياة بالربانية في الأخلاق والسلوك والأقوال والأفعال، الكل يتكلم بما يرضي الله ويتحرك بما يرضي الله ويفعل ما يرضي الله، هذه الحياة الربانية. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. الله أنزل الكتب وأرسل الرسل لتصبغ الحياة بالرب الصبغة الربانية، بدل ما كان يقتل الأولاد يقول له ولا تقتلوا أولادكم، بدل ما كان يقتل النفس بغير حق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، بدل ما كان يتكلم بالظلم والشهادة الزور وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، بدل ما كان يأكل أموال اليتامى ولا تأكل أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن. يبقى إذا تهود تغيير هي دي الولاية، تتولى هذه الأمور وتتبناها، يبقى أنت توليت أمر الله، توليت أمر الله. وخلاصة الكلام ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. المعروف كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والمنكر كل ما نهى عنه القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم. بل هناك بقية استعجل وجب في كلام الولايات إن شاء الله، كيف تتولى أنت أمر الله، وكيف تولى المؤمن أمر أخوانه المؤمنين، وكيف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه أن يتولى بعضهم بعضا، ولا يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الله أعلم وبارك الله فيكم.